بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين. آمين آمين ألف آمين. التحذير والإغراء. التحذير والإغراء. التحذير والإغراء هذان مصدران كما ما هو معلوم، إلا أن بيان أصلهما وما يتصل بذلك بمعنى يساعد الفهم للمراد. فقوله التحذير هذا مصدر حذره، حذره تحذيرا، وحذر هذا ثلاثي مزيد فيه بتضعيف العين، ومجرده على التحقيق هو حذر أو حذر فقط، حذر في هناك حذر هناك حذر، لكن الماضي لهذا الثلاثي أي يقال حذر فلان من كذا، أي احترز من مكروه، احترز. تقول حذر منه حذرا، حذر منه حذرا، فهذا لازم، حذر لازم. ولذلك مصدر حذر القياس كما تقدم في لامة الأفعال، تذكره مر عليكم هذا في قوله وما على فعل استحق مصدره لم يكن ذا تعد كونه فعل، هو هذا. إذن فهو على أنه لازم تقول حذر فلان من كذا حذرا، أي احترز. فعلى هذا إذا قلت حذره بتضعيف هذا اللازم وتعديته بالتضعيف تقول حذره منه، أي جعل الإنسان أو جعله يحترز منه. هذا معنى التحذير في اللغة، رأيت؟ وهذا معناه اللغوي، والمعنى الإصلاحي هو تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه، ليجتنبه. هذا تعريفه اصطلاحا. والإغراء مصدر أغراه، يغريه إغراء إذا أولعه به وألصقه، كان يلصقه به، لأن أصل هذه المادة يدل على اللصق، على اللصق، لكن قد يستعمل في الأمر المعنوي فيقال أغراه به أي أولعه به إيلاعا، هل ما يريد أن ينفك عنه مادك يجعله يلتصق به، رأيت؟ هذا معنى الإغراء. ومن هذا قول تعبط شرا، ومن يغرى بالأعداء لا بد أنه سيلقى بهم من مصرع الموت مصرعا. ومن يغرى بالأعداء لا بد أنه سيلقى بهم من مصرع الموت مصرعا، أي من كان يعني يحب دائما يعني يحارب العدو ما أدري كذا، فلعلهم سيغلبونه يوم من الأيام مثلا، هذا كلامه هو، لكن محل الشاهد الإغراء، ومن يغرى بالأعداء لا بد أنه سيلقى بهم من مصرع الموت مصرعا. هذا المعنى اللغوي، والمراد معناه في الاصطلاح، والمراد وتعريفه الإغراء في الاصطلاح هو تنبيه المخاطب على أمر محبوب ليلزمه ويفعله. فتلاحظون أن بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي علاقة، وهذا لا بد منه، ولذلك ينبغي للإنسان أن يعرف المعنى اللغوي أولا وهو العام، المعنى العام، ثم يعرف المعنى الاصطلاحي فيتضح المراد له أيما اتضاح. وابن مالك يبين هذا المعنى اللغوي أو معنى الاصطلاحي للكلمتين عند النحاة، فقال قال رحمه الله إياك والشر ونحوه نصب محذر بما استتاره وجب. قوله إياك والشر ونحوه نصب محذر بما استتاره وجب. إياك والشر، إياك والشر التحذير هذا المعنى الذي تقدم الآن يكون بأسلوب عربي. هذا الأسلوب العربي أن تقول إياك والشر وما يشبه هذه الأساليب التي تدل على التحذير. وهذا الأسلوب التحذيري إما أن يكون بإيا وإما أن يكون بغير إيا. فإن كان بإيا فإنه يجب تقدير أي إضمار أي حذف العامل في إيا، لأن إيا ضمير نصب، وما الذي نصبه؟ ناصبه محذوف وجوبا. فتقول فإذا قلت إياك والشر التقدير إياك أحذر واجتنب الشر مثلا، رأيت؟ فحذفت العامل في إيا لأن إيا ضمير نصب، يعني فتقول في الإعراب إياك إيا ضمير نصب منفصل مبني على السكون في محل نصب بفعل محذوف وجوبا، فتحذف العامل، رأيت؟ تحذف العامل في إيا، هذا المطلوب، هذا المراد. وكذلك في إيش؟ في الشر، وإن كان الشر معطوفا. إذن فمع العطف إذا وجد في أسلوب التحذير الذي فيه أي مع العطف حذفت العامل وجوبا. وكذلك إذا لم يوجد عطف كان تقول إياك أن تفعل هذا، ها التحذير بإيا وليس في عطف، فيجب أيضا أن تضمر العامل، رأيت؟ وأما أيش بعده ودون عطف ذال إي ينسب، هذا ودون عطف ذال إي ينسب أي أنصب ذا وهو إيش؟ ودون عطف ذال إي ينسب أي أنصب ذا وهو حذف العامل وجوبا، أنصب لإي دون عطف إذا لم يكن هناك عطف، رأيته؟ وهكذا لو كان في عطف، نعم. وما سواه ستر فعله لن يلزم، هذه مسألة أخرى. وما سواه أي إذا كان هذا الأسلوب الثاني، وما سوى الأول من الأسلوب، وهذا الذي هو سوى الأول إذا كان أسلوب التحذير بدون إيا الذي تقدم بإيا، وإذا كان بدون إيا ستر فعله لن يلزم، ستر فعله لن يلزم أي ستر العامل في هذا المنصوب على التحذير ليس بلازم، أي يجوز أن تظهر العامل وأن تحذفه إلا مع التكرار، إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا ذا الساري، إلا إذا كررت أو عطفت وليس هناك إيا في هذا الأسلوب، فعندئذ يجب ستر العامل. ها لكن إذا لم يكن هناك إيا وليس هناك التكرار والعطف فيجوز أن تظهر العامل، فتقول مثلا الأسد مثلا، وإن شئت قلت احذر الأسد مثلا، أظهرت العامل، وإن شئت حذفت العامل. لكن لو كررت المحذر منه وجب الستر العامل، فتقول الضيغم الضيغم يا ذا الساري، يا هذا الساري احذر الأسد، الأسد أمامك، رأيت؟ ومنه قول بعض العلماء وهو والد شيخنا أحمد رحمه الله الضيغم الضيغم يا ذا الساري، أو الضيغم الضيغم الدنيا وبهجتها، الضيغم الضيغم اللاهي عن الله، الضيغم الضيغم الدنيا وبهجتها، أي احذر الضيغم الذي هو الدنيا وبهجتها. شبهها بالأسد، شبهها بالأسد يأكلك. نعوذ بالله من شره. اللهم احفظنا. هذا مثال. ففي هذه الحالة يجب حذف العامل، لا يجوز أن تقول احذر الضيغم الضيغم يا ذا الساري، لا. سبحان الله، ما أدق هذه العربية. ولو بنظرة يسيرة تعرف العلة، ما هي العلة؟ الإطالة. ها هو ذا. إذن فهذا نوع من الإطالة الذي هو الإكثار بدون فائدة، رأيت، مع إمكان الاختصار. إذن فهذا يدخل في باب الاختصار البلاغي عموما هكذا في كلام العرب. لكن لو كان المحذر منه واحدا، ها شوف، يجوز أن تذكر إيش العامل ولا إطالة فيه، ويجوز أن تحذفه ولا لبس فيه، فتقول الضيغمة أو احذر الضيغمة. لكن إذا قلت الضيغمة الضيغمة، ها ها، وجب حذف العامل، ولو ذكرت العامل لأطلت بلا فائدة. هذا ما يمكن أن ينتزع من مثل هذا الأسلوب من العلل العربية في الأصول. نعم. قال إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا ذا الساري. نعم، تقدم هذا، إلا مع العطف أو التكرار، ها كالضيغم الضيغم، أيوة الضيغم الضيغم، الاجتهاد الاجتهاد، الاجتهاد والمذاكرة مثلا، أو الاجتهاد ها والسير بقوة على العطف مثلا، فعندئذ يجب حذف العامل. نعم. وشذ إياي وإياه أشذ وعن سبيل القصد من قاسا تبذ. وشذ إياي وإياه أشذ وعن سبيل القصد من قاسا تبذ. هذا هذه طريقة ابن مالك، لاحظوها في الألفية من أول إلى آخرها. فهو يذكر القاعدة أو الأصل العام أولا ثم يتبعه بالشواذ، ها يذكر الأصل ثم الشاذ، ها. ولذلك وظيفة النحوي معرفة المقيس أو الصحيح الأصيل، ثم يعرف ما ليس بصحيح ما ليس بأصيل وهو الشاذ. إذن فقال وإيش؟ وشد إياه. الأصل في التحذير أن يكون للمخاطب تخاطبه، لكن التحذير للغائب أو التحذير للنفس هذا لم يجري به كلامهم هكذا، لكن ورد قليلا أن يكون التحذير للنفس أو للغائب. ولذلك أشار إلى ذلك ابن مالك فقال وشذ إياي وإياه أشذ. شذ إياي كما ورد في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لتذكي لكم الأسل والرماح وإياي أن يحذف أحدكم الأرنب. وإياي، انظر إلى هذا الرجل الفصيح، ذهبوا خلاص. وإياي أن يحذف أحدكم الأرنب، فمحل الشاهد وإياي. فقوله لتذكي لكم الأسل والرماح أي ليكون ما تذبحون به هو الأسل، والأسل ما دق من الحديد كالسيف ونحوه، ها مما له شفرة، ها كما ورد في الحديث أن الذبح يكون ما له شفرة كذا يذبح به. فهذا جاء في كلام عمر أيضا رضي الله عنه من مشكات النبوة، لتذكي لكم الأسل والرماح وإياي أن يحذف أحدكم الأرنب، أي يقول أحذر نفسي كتحذير نفسه، لأنه قال وإياي، وأن يحذف أي يرمي بحجر كذا الأرنبة فيقتل الأرنب برمي الحجر، هذا ما سيوكل لأنه ما في شفرة ذبحته به. رأيت هذا في كلام عمر رضي الله عنه. رأيت وقوله وإياه أشذ، أي هذا نهي أو لا تحذير الغائب أشد، أشد من الأول. ومنه قول القائل ولا تصحب أخ الجهل فإياك وإياه، ولا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه إياه، فهذا أشد. نعم قال وشذ إياي وإياه أشذ وعن سبيل القصد من قاسم. وقوله في صيف عجز البيت ومن وعن سبيل القصد، وعن سبيل القصد من قاسم تبت، تقدير تقدير وتقرير هذا العجز. و وقد انتبذ من قاس عن سبيل القصد، أي ابتعد وارتمى عن سبيل القصد من قاس على هذا الذي هو شاذ. إذن فما شذ معنى ذلك أن ما شذ يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه، هذا هو الأصل، هذا من الأصول العربية. نعم قال رحمه الله وكمحذر بلا إن يجعل مغرم به في كل ما قد فصل. قول وكمحذر بلا إن يجعل مغرم به في كل ما قد فصل، وكمحذر بلا إن يجعل مغرم به، تقرير البيت وترتيبه ليتضح المعنى. واجعل مغرم به، فمغرم به على هذا يكون مفعولا أولا لجعل. كمحذر هذا الكاف الجر مجرور متعلق بيجعل والتعلق عمل، وهذا يكون مفعولا ثانيا. واجعل مغرم به كمحذر، لكن بلا إيا، إلا أن هذا المغرى به إن كان كمحذر لا يكون في إيا، لأن إيا خاص بالمحذر بالتحذير، والإغراء كيف يكون، كيف يجعل كالتحذير وفي التحذير إيا، فقال يحذف إيا من الإغراء وبعد ذلك بقية الأحكام التي للتحذير ثابتة للإغراء، هذا مراده بقوله وكمحذر بلا إن يجعل مغرم به في كل ما قد فصل باستثناء إيا. نعم رأيت. وقوله بلا في كل ما قد ذكر، هذا إذ متعلق بإجعل، وهذا يدل دلالة عربية على أن الأصل في العمل للفعل. انظر كيف العمل قوي في الفعل قوي في العمل، ولذلك يمكن يتعلق به أو أن يعمل عدة أعمال أو أن يتعلق به معمولات، تنتبه له تتعلق بمعمولات، فهذا يدل على أصالة الفعل في العمل في نعم. فقال بعد ذلك قال في كل ما قد فصل، إذن ما تقدم التفصيل طبقه هنا. فإذا كان مثلا المغرى به قد كرر وجب حذف العامل، كما في قوله أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجاء بغير سلاح، لابد من أخ تستعين به، وهذا كله يدل على ضعف هذا الإنسان، ولكنه لربه لكنوت، فتستعين بأخي أو بقبيلتك أو رأيت. فتقول في هذه الحالة يجب حذف العامل، وإذا لم وكذلك لو كررت ها وإذا كررت المغرى به يجب حذف العامل، وإذا لم تكرر عامل إذا لم تكرر المغرى به جاز لك ذكر العامل وحذفه، تقول أخاك أي أخاك أي إلزمه أو إلزم أخاك، وإن شئت صرحت فقلت إلزم أخاك، وإن شئت حذفت قلت أخاك. رأيت هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.